إذا من صلى خلف الصف منفردا ولم يفعل هذا أو ذاك من الأشياء التي تفضلتم بالتوجيه لها حكم صلاته باطلة شيخ عبد الله؟ الجواب قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، كلمة صلاة هذه نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تعم. ومعنى العموم هنا أن القول بصحة الصلاة قد تكون صحيحة من غير إثم، وقد تكون صحيحة مع وجود الإثم. والرسول صلى الله عليه وسلم نفى جميع وجوه اعتبار الصلاة الشرعية، سواء كانت مع الإثم أو لم تكن مع الإثم، وبناء على ذلك فإن صلاته لا تكون صحيحة، وعليه إعادتها، وبالله التوفيق.